أخطأكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني لا تتنصتوا على بعضكم ولا تبحثوا عن عورات بعضكم وزلات بعضكم، ولا تتحسسوا ولا تتجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى عن آفة عظيمة ومرض ضخم كبير من أمراض القلوب. نسأل الله السلامة لقلوبنا وقلوبكم. لن يفلح في الآخرة إلا صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه القلوب تعتل وتمرض، تعتل بأمراض قد تذهب بحياة الإنسان في الدنيا. يقول لك مريض بالقلب، عنده كذا وكذا في قلبه، غاية ما يذهب به المرض الحسي للقلب أن يذهب بدنيا الإنسان. لكن هناك أمراض أخرى تذهب بدنيا الإنسان وبآخرته. مرض النفاق، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض النفاق، مرض الكبر، مرض الحسد، مرض العجب، مرض الغل، مرض الحقد. هذه الأمراض التي تعتري القلوب تذهب بحياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. من أعظم هذه الآفات وهذه الأمراض المهلكات مرض الحسد. الحسد أول معصية عصي بها رب العالمين هي معصية الحسد. عندما حسد إبليس لعنه الله آدم عليه السلام على ما آتاه الله من فضله، بل إن أول دماء سالت على وجه الأرض كانت بسبب الحسد. عندما حسد ابن آدم الأكبر أخاه الأصغر لأنه سيتزوج الجميلة الحسناء فأرادها لنفسه، وهذا هو الحسد، تمني زوال النعمة من يد الغير ووصولها إلى يد الحاسد، أو أن يسلبها المحسود على الإطلاق. إذن أول معصية عصي بها رب العالمين الحسد. أول حاسد إبليس. الحاسد يسير في طريق على رأسه إبليس، الحاسد يسير في طريق رسمه إبليس، وأول دماء سالت على الأرض كانت بسبب مرض الحسد عندما حسد قابيل هابيل، كما ذكرت القصة في الإسرائيليات على هذه التفاصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد لمجتمع المسلمين أن يسلم من الآفات، أن يسلم من الضغائن، أن يسلم من الشحناء، أن يعمه الود والحب والسلامة والإسلام، فيقول لنا: وإياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث، نحن أمة التثبت من الأخبار، لا يطير أحدنا شائعة ونصدقها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات بعضكم البعض، ولا تتنصتوا على حديث بعضكم لبعض، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما هو الحسد؟ الحسد لغة يعني القشر. الحسد أصله لغة القشر، وهو مأخوذ من الحسدل، والحسدل هو القراد الذي يمتص دم البهيمة. والحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد ويمتص الدم، هكذا قال أهل اللغة. قال ابن منظور: والحسد لغة أيضا تمني زوال نعمة المحسود ووصولها إلى الحاسد، أو أن يسلبها المحسود والسلام. وقال الجرجاني: الحسد اصطلاحا هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، فكأن معنى الحسد في اللغة يعني يتفق مع معنى الحسد اصطلاحا. تلاقي واحد ما شاء الله ركب عربية جديدة، تقول: ياه مصبحش كده لقي العربية دي بتاعتي. هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة من الغير ووصولها إلى الحاسد، أو أن يسلبها المحسود. يا أخي المسلم مش كده، المسلم يبرك يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له يا رب، اللهم أعطني كما أعطيته وبارك له فيما أعطيته. دي اسمها الغبطة. المؤمن يغبط والمنافق يحسد. فالحسد لغة واصطلاحا تمني زوال النعمة من المحسود ووصولها إلى الحاسد. ما تقول: يا أخي اللي عطاك يعطينا، مش اللي عندك يبقى عندي. تمني زوال النعمة من المحسود ووصولها إلى الحاسد، أو أن يسلبها المحسود والسلام. والحسد لا يكون إلا على نعمة، الحسد لا يكون أبدا إلا على نعمة، ولذلك كل صاحب نعمة محسود. فإذا أنعم الله على أخيك فلك حالة من حالتين: إذا أنعم الله على صاحبك، على صديقك، على قريبك، فلك حالة من حالتين: أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك ووصولها إليك، أو زوالها والسلام. وهذا هو الحسد المذموم، وهو كحسد أهل الكتاب للمسلمين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه يا رب؟ قال: حسدا من عند أنفسهم، كحسد اليهود والنصارى للمسلمين، هكذا قال القرآن. ود كثير، مش كلهم، أكثرهم، القرآن كتاب الإنصاف. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم. الحالة الثانية: إذا أكرم الله صاحبك بنعمة تشتهي مثل هذه النعمة، ولا تتمنى زوالها من عند أخيك، بل تشتهي مثلها وترجو له استمرارها. دي الغبطة بقى. الله يبارك له، ما شاء الله ربنا اداله، من ربنا يزوده ويبارك له ويديني زي ما اداله. يبقى أنت لا تتمنى زوال النعمة من عند أخيك، بل تتمنى استمرارها. غاية ما هنالك أنك تتمنى من الوهاب مثلها. هذه هي الغبطة، هذا هو الحسد الممدوح. ولو كانت الغبطة في الدين فلك أجر، تقول يا سلام ما أصبحش بكرة بقى زي الشيخ محمد حسان، أعلم الناس كده والناس تحبني وأفسر القرآن وأكتب. دي غبطة ممدوحة، دي ممدوحة، لأنك تتمنى أن تستمر النعمة له وأن تعطى مثله، هذه غبطة، هذا حسد ممدوح. إذا كان في الدين فلك عليه أجر، تقول يا سلام أبقى بكرة كده زي الشيخ محمد حسين يعقوب، أبقى زي الشيخ الحويني كده، أبقى زي الشيخ ابن عثيمين ده شيخ الكل بقى، أبقى زي الشيخ ابن باز، هذا لك عليه أجر. وهذه غبطة، وهذا حسد محمود ممدوح، تقول يا سلام أبقى زي الحاج فلان ده اللي عنده 1,000,000 جنيه وبنى جامع بالمليون، أبقى زي الأخ فلان اللي بيحج كل سنة ويعتمر كل سنة، يا سلام أبقى زيه، والله يا رب لو اديتني فلوس زيه كل سنة هعمل 5 عمرات وهحج كل سنة وهكفل 1,000 يتيم وهبني مساجد وهبني مستشفيات زي فلان. هذه غبطة، هذا حسد ممدوح، إذا كان في الدين يكتب لك به الأجر لو صدقت نيتك. واسمع إلى كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا يعني لا حسد ممدوح إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. تقول ياه لو عندي فلوس زي فلان الله يستخدمها في عز الإسلام وفي نصرة الدين، هدعم بها طلبة العلم، هشتري بها كتب لطلبة العلم، هبني المساجد، هبني المعاهد زي فلان، أنت يكتب لك الأجر. أو أقول لو عندي علم زي فلان سأعمل كما يعمل. كذا روى الإمام الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة، يعني أمة الإسلام، مثل 4 نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ما شاء الله عنده علم وعنده فلوس فيتقي الله في ماله ويعمل بعلمه فيه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم وما عندهش فلوس، فيقول ربي لو أن لي مالا مثل فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء. الأول عنده فلوس وعنده علم وبيعمل بعلمه في ماله، الثاني عنده علم وما عندهش فلوس يقول يا رب الدين وابقى زيه، فهما في الأجر سواء. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله، عنده فلوس بقى ينفقها في البارات في الخمارات على الراقصات في الهيافات في السينمات في التفاهات في الحرام، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله، ورجل ده بقى ده فقري ده غريب ده، ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علما، لا علم ولا فلوس، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكنت أنفقته في مثل ما أنفق فيه من المعاصي. قال رسول الله فهما في الوزر سواء. يقول يا سلام لو عندي فلوس أبقى زي راجل الخمور جدا، كل يوم هعرف واحدة شكل، هبقى كل يوم في خمارة شكل، هبقى كل يوم هعمل هعمل هعمل بس ما فيش فلوس، هما في الوزر سواء. هذه مصيبة عظيمة، هذا الأخير مغفل، خسر الدنيا وخسر الآخرة. طيب سؤال، الحسد تمني زوال النعمة من الغير، طيب متى يجوز لك يا مسلم أن تتمنى زوال النعمة من يد الغير؟ هل في أحوال ينفع نتمنى أن ربنا يزيل النعمة من إذ فلان أو علان؟ الجواب نعم، إذا كان صاحبها من الكفار أو الفساق الذين يستعينون بنعمة الله على حرب دين الله، زي ما سيدنا موسى دعا على فرعون إن ربنا يطمس على ماله يزيل النعمة من إيديه. ليه؟ لأنه يستعين بها على حرب الله، يستعين بها على هدم الدين. فإذا كان إنسان عنده فلوس، عنده منصب، عنده وجاهة، عنده جاه، عنده عنده عنده، ويستعين به على ظلم العباد وينفقه في معصية الله ويحارب الله بنعمة الله، هذا نتمنى أن تزول النعمة من يده وتصل إلى من يتقي الله فيها، ولا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب طيب، ماذا قال رب العالمين في شأن الحسد، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فشنع الله عليهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحاسد ساخط على أقدار الله، من اللي اداله ومنعك؟ من الذي أعطاه وحرمك؟ من الذي قسم الأرزاق والأخلاق بين العباد؟ هو رب العالمين. الحاسد سيء الأدب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ سيء الأدب مع الله، لا يسلم لقدر الله. ولذلك الشاعر بيقول: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأته على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. كذا قال عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا يعني حسدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ود كثير وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا يعني حسدا بينهم. كذا قال رب العالمين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. طب ليه؟ طب ما يسلموا بدل ما بيحسدونا وعايزيننا نرتد ونبقى كفرة، طب ما يسلموا يكونوا معانا. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء. ود كل كافر لو كفر كل الخلق، ودت كل زانية لو زنت كل النساء. كذا قال رب العالمين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الذي يمنع عنا الحسد رب الفلق، مش خمسة وخميسة وامسك الخشب وخرز زرقة، أو نعمل عروسة ونخرمها من عين أمك ومن عين ستك ومن عين شفتك وما صلتش على النبي، وبعدين نحرقها ونجيب الرماد ونصلب على جبين المحسود. هذا كله باطل في باطل في باطل. الذي يمنع الحسد رب الفلق، الذي يتعوذ به لدفع شر الحسد هو رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، فالق الأصباح، فالق الحب والنوى، فالق الأرحام لخروج الأجنة سبحانه وتعالى، فالق الحجارة حتى ينبع منها الماء. كل هذا في معاني الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق الليل إذا وقب إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللواتي ينفثون بالعزائم الشركية عند عقد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسدوا، ولا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. كذا روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كذا روى الترمذي ورواه مسلم بغير هذا اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. ده مرض في كل أمة، ومع الأسف وصلنا. الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة. إنك تكره مسلم لغير سبب شرعي، هذه حالقة، والبغضة هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده. لن تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. كذا روى ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. كذا عن أبي سعيد الخدري والحديث في الصحيح قال: جاء جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ أشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يبقى الحسد ثابت بالقرآن وثابت بالسنة. وروى ابن ماجه في سننه والحديث إسناده صحيح، حديث عجيب أوي وجميل أوي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني إيه قلب مخموم؟ قال: هو التقي. صاحب القلب المخموم اللي هو مين؟ هو التقي، قلب التقي النقي، قلب طاهر لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد. ده أفضل مسلم، اللي قلبه نظيف، ينام كده يحط راسه على المخدة، مفيش في قلبه غل على أي مسلم، يعني يبدأ بالسلام، يعفو ويصفح ويصبر الصبر الجميل، وإذا هجر يهجرهم الهجر الجميل. ده مخموم القلب. يعني إيه؟ يعني قلبه تقي نقي، لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد. فاللهم اجعل قلوبنا كهذه القلوب ومن هذه القلوب يا رب. كذا روى الإمام النسائي في سننه وقال الألباني رحمه الله: حديث حسن صحيح، وصدره عند الإمام مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، يعني قتل كافرا بحق في حرب في معركة في كذا بحق، وإلا فالدماء لها حرمة عند الله. قال: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا يعني بحق ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم. شوفوا العبارة اللي جاية دي بقى: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الحاسد ناقص الإيمان، المسلم الحاسد ناقص الإيمان، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. المؤمن ما يحسدش، المؤمن يبرك، المؤمن يغبط لكن ما يحسدش، المنافق هو الذي يحسد. نعم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. الحسد حق، إن واحد يتمنى زوال نعمتك منك لما يراك فيها فيصيبك، هذا حق، العين حق. نعم. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، كل يوم سيدنا النبي ينفث في يدي بهذه الكلمات ويمسح على الحسن والحسين. عايزين كل يوم نعمل كده مع عيالنا وزوجاتنا ومع نفسنا. كان يقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. كمان سيدنا إبراهيم كان بيعمل نفس الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي، كان بيعمل إيه؟ يقول: أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله تامة، تامة يعني إيه؟ تمت صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أعوذ بكلمات الله التامة صدقا، فيش كلمة ربنا أخبر بها وقعت على خلاف ما أخبر، كل كلام ربنا حق، كل كلام رب، كل أحكام ربنا عدل. نعم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني من الحيات وهوام الأرض ومن شر الشياطين، ومن كل عين لامة يعني حاسدة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله أن أسترقي من العين، ألا أرقي نفسك من العين. وهذا رواه الشيخان، كذا روى الشيخان في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية لها في بيتها رأى بوجهها سفعة، شاف البنت في وشها كده حتة صفرة غلون الجلد، أو قطعة في وشها سودة غلون الجلد، قال بها نظرة، اللي في وشها ده حسد، بها نظرة فاسترقوا لها، يعني حد يرقيها. وروى مسلم في صحيح، معلش أنا أسهب في الأدلة لأن هذا دين، وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيلة، يقصد جعفر، جعفر ابن عمه. فسيدنا النبي قال لمرات ابن عمه لأسماء: عيال جعفر فيهم نحافة ونحالة وضعف كده ليه؟ تصيبهم الحاجة؟ يعني انتوا المسألة ضيقة ومش لاقيين نديكم معونة؟ في ايه؟ تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم، محسودين. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه، يعني الرقية، فقال: ارقيهم، يعني بهذه الرقية. هذه آيات قرآنية وأحاديث نبوية كلها تثبت الحسد. أما الآثار عن سلفنا الصالح في هذا الشأن فكثيرة كثيرة، منها ما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه. قال الفاروق رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. كفاية بس من شر الحاسد أن كل ما ربنا يديك هو يجيله غم، كل ما ربنا يوسع عليك يصيبه الهم، ده نفسه خبيثة جدا. يكفيك من شره أنه يغتم في وقت سرورك، وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كلمة أعجبتني جدا، قال سيدنا معاوية: كل الناس أقدر على إرضائه إلا واحد، قال أنا أقدر أرضي أي حد حتى لو عدوي إلا واحد ما أقدرش أراضيه أبدا. قالوا: من هو؟ قال: الحاسد. ده ما أقدرش أراضيه أبدا، الحاسد. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي. مش هو ده الحسد؟ الحاسد اللي يرضيه هو شايفك ما شاء الله طول بعرض وصحة وعضلات، يقول لك جاتنا نيلة في حظنا الهباب المرض وكلنا، ما بقاش زي فلان ده اللي ماشي يقول يا أرض تهجم عليك أدي. فهو يرضيه إن عفيدك تروح له وإن مرضه يروح لك. طب عنه مرضي بقى، شاف عندك فلوس وليا سلام، دي الناس اللي عايشة يا عم، جاتنا نيلة في حظنا الهباب، مش الواد ده ابن الحاج فلان ده كانوا مساكين وغلابة وعايشين تحت الأرض، ما أصبحش لا اللي عنده عندي. طب ترضيه ازاي ده؟ تدروا اللي عندك عنه مرضي. فسيدنا معاوية حاسبها كويس، قال لك أقدر أرضي كل الناس إلا الحاسد، لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة من يدي. نعم، قال محمد بن سيرين، ولذلك الشاعر قال كلمة جميلة يعني تحت ما قاله معاوية، قال: كل العداوات ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. تموت عداوته ازاي ده؟ كذا قال محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا أبدا. شوف الناس العقلاء بقى، العمر ما حسدت حد على نعمة جات له في الدنيا أبدا من نعم الدنيا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على دنيا حقيرة في الجنة. أحسده على عربية؟ على إيه؟ فيلا؟ على إيه؟ مليون جنيه في حيلهم في بنك؟ على إيه؟ إذا كان هيخش النار بعد كده أحسده على إيه؟ لو هيخش الجنة يبقى كل النعم اللي ربنا اداله في الدنيا دي لا تذكر في الجنة، لا تساوي المكان الذي يضع فيه صوته عصاه في الجنة. وإذا كان من أهل النار فكيف أحسده على دنيا يتركها ويصير بعض إلى النار. ده مسكين، ده خرج من الدنيا ولم يتذوق أطيب ما فيها، لم يعرف الإيمان، لم يتذوق حلاوة القرب، لم يتذوق الأنس بالله، فأحسده على إيه؟ إن كان من أهل الجنة نعم الدنيا لا تساوي شيء في الجنة، حقيرة بالنسبة للجنة. وإن كان من أهل النار أهو يسيبها ويصير إلى النار، هذا مسكين لا يحسد، هذا مسكين لا يحسد بل يشفق عليه. قال الفضيل بن عياض أيضا: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. طب سؤال، ما هي أسباب الحسد؟ الناس بتحسد بعض ليه؟ ما هي أسباب الحسد؟ السبب الأول العداوة والبغضاء. الحسد ثمرة من ثمرات الحقد والكراهية، ومن يحقد عليك ويبغضك يتمنى ولا شك أن تزول النعمة من يدك وأن تصل إليه أو تزول منك والسلام. وهذا ما قاله ربنا في شأن أهل الكتاب وفي شأن المنافقين الذين حسدوا المسلمين، يقول لك سبحان الله: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. اسمع اللي جاي بقى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ليه؟ لكل ما ربنا يدي لك حسنة تسؤه إنه بيكرهك. فأول سبب من أسباب الحسد البغض الحقد، اللي يحبك ما يحسدكش، ما يحسدكش غير اللي بيكرهك، لأنه بيتمنى أن بيتك يتخرب، أن نعمتك تروح، مش ممكن يكون بيحبك. فأول سبب من أسباب الحسد البغض الحقد العداوة. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم. السبب الثاني الكبر، يخاف المتكبر أن تحدث نعمة لمن هو دونه فلا ينقاد له وربما يترفع عليه. أنا صاحب مصنع وانت شغال عندي ما شاء الله ورست لك انت 1,000,000 جنيه او 2,000,000 جنيه بقى عندك اكتر من اللي عندي، معنى كده انك لن تنقاد لي بعده، الروس تساوت، بل ربما تترفع علي، فربما حملك الكبر على تمني زوال النعمة ممن كان دونك. الكبر. وهذا حسد أهل مكة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما حكى القرآن ذلك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ربنا ما وجدش غير اليتيم حتى ينزل عليه الوحي. طب كان ينزل على واحد من عظماء مكة، الوليد بن المغيرة، أو القرية الثانية ثقيف عروة بن مسعود الثقفي، دول القريتين الكبار في الجزيرة وقتها. الله. فتمنوا زوال النعمة من إيد النبي ووصولها إلى الوليد أو إلى عروة، وعروة أسلم بعده. طيب الحسد ده سببه إيه؟ الكبر. ده يتيم، ده فقير، ده عائل أغناه الله، يتيم آواه الله، فقير أعطاه الله، وإحنا عندنا مئات الألوف وإحنا رؤوس في أقوامنا، إزاي يعني؟ فحسدوه بسبب الكبر. ثلاثة، من أسباب الحسد الخوف من فوات المقاصد، وذلك يكون بين المتنافسين على مقصود واحد، كحسد الضرائر. واحد نتجوز 2 أو 3 أو 4، ممكن يقع حسد من واحدة لأخرى. السبب إيه؟ إنهم بيتنافسوا على محبوب واحد، على الزوج. وكحسد التلاميذ، كله عايز يفوز بحب الشيخ، إن الشيخ يقربه، يدنيه، يثني عليه، فلاقي الشيخ بيثني على فلان يحسده، يتضايق، يكرهه. ليه؟ عشان بيتنافسوا على حاجة واحدة. أو كحسد أصحاب المهنة الواحدة، تلاقي غالبا نجارين وفي مكان واحد، النجار ده بيقر على ده، ميكانيكية ده بص لورشة، ده سمكانية، طالما في مكان واحد وفي مهنة واحدة. ليه؟ بيتنافسوا على شيء واحد، كل عايز يفوز بالزبون. ها؟ أو كحسد الإخوة، هو إخوة يوسف رموا يوسف في الجب عليه السلام ليه؟ حسدا. ليه؟ عشان بيتنافسوا على محبوب واحد، على يعقوب عليه السلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، هو ده اللي عايزينه، يخلو لكم وجه أبيكم. فمن أسباب الحسد الخوف من فوات المقاصد، وهذا لا يكون إلا بين الذين يتنافسون على شيء واحد، كحسد بعض القراء لبعض، بعض الدعاء لبعض، بعض القراء لبعض. قد يقع هذا من ضعاف الإيمان، من ضعاف النفوس. وكان مالك بن دينار يقول إن القراء أشد تنافسا من التيوس. قيل لبعضهم ما بال فلان يبغضك، فلان ده بيكرهك ليه؟ قال شريكي في الصناعة وشقيقي في النسب وجاري في البلد. بيتنافسه في أشياء على مقصود واحد، شقيقي في النسب بيتنافس على الفوز بمحبة الوالد أو الوالدة، شريكي في الصناعة أنا عايز أشتغل وتجارتي تكبر والزبائن تجي لنا وهو لا، ولو قالوا هو أنا لا أقعد أقر وأقعد أبص وأقعد تعبان، أنا تعبان، شريكي في الصناعة وجاري في البلد وشقيقي في النسب. نعم. طيب ما هي أضرار الحسد؟ الضرر الأول، الحاسد يجلب على نفسه سخط الله عز وجل، لأنه لا يرضى بقضاء الله ولا يرضى بقدر الله. 2، الحاسد يقلد إبليس ويسير على طريق إبليس، لأن أول من سن سنة الحسد السيئة الشيطان الرجيم. 3، الحاسد بحسده يفارق الأنبياء، يفارق المرسلين، يفارق الصالحين، لأنهم يحبون الخير لكل عباد الله عكس إبليس أول من حسد. 4، الحاسد دائما في كمد، دائما في غم، دائما في هم، عمال يأكل في نفسه والأمر ليس بيده، يتمنى ان النعمة تزول منك والامور تجري بالمقادير بقدر الله. قل له قل نفسك موت. ولذلك الشاعر بيقول اصبر على كيد الحسود، سيبه يأكل في نفسه، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. تلاقي النار كده مولعة لا رامينا فيها خشب ولا بنزين ولا كيروسين ولا أوراق، تقعد تأكل في نفسها لحد ما تصفى. الحسد كده بيأكل في نفسه، قلبه مضطرم بالنار، كل ما ربنا يرفع قدرك يموت، كل ما ربنا يوسع عليك يغتم، كل ما ربنا يمنحك ويفيض عليك من عطائه يذبح. سيبه، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. 5 من أضرار الحسد انتفاء كمال الإيمان، وقد مر بنا حديث النبي لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، الحاسد ناقص الإيمان، الحاسد ضعيف الإيمان. 6 من أضرار الحسد مقت الناس. حد يحب اللي بيحسد؟ الحاسد ده سيما لو اشتهر كانت قلقانة منه، تكتم عنه كل حسنة، ما تتكلمش قدامه بفضل الله عليها، خايفين منه، متوجسين منه، بيكرهوه، بيمقتوه. نعم شر، والنبي قال في الحديث إن شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه، من يبغض الناس ويبغضونه. كذا من أضرار الحسد أن الحاسد ولا بد أن يقع في الغيبة، وأن يقع في النميمة، وأن يقع في الكذب. وبالجملة الحسد لا الحاسد لا ينال من الناس إلا الذم، ولا ينال من الملائكة إلا اللعن، ولا ينال في الخلوة إلا الهم، ولا ينال عند النزع إلا الشدة والأهوال، ولا ينال في الموقف إلا الفضيحة والنكال، ولا ينال في الآخرة إلا النار والاحتراق عياذا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الاتصال معنا ولا انقطع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أختي. شيخ مسعد. مع حضرتك اتفضلي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في حضرتك وفي جميع مشايخ القناة وأن يحميك ويحفظكم من كل عين حاقد ومن كل عين حاسد يا رب العالمين. آمين. يا رب. آمين. معلش انا كان ليا عند حضرتك استفسار يا شيخ مسعد، انا كنت عاوز اعرف يعني لو في حد انا حاسه انه بيحسد، وهو اول لما بيقول مثلا اللهم بارك او اي حاجه من كده، هو ممكن يكون بيقول ده تمويه وانا حاسه انه هو فعلا جواه مش مظبوط؟ حاضر. وعاوز اسال حضرتك برضو، الله يكرمك ويسترك ويرفع قدرك يا رب، عاوز اعرف زي ما حضرتك فسرت لنا كده معنى الحسد ببساطه، تقول لنا برضو في يعني عجاله كده وباختصار ما هو ايه هو المس برضو. الله يسترك، الله يسترك يا رب، تجاوبني دلوقتي ان شاء الله. طيب بارك الله فيكي. اتصال يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ما حكم أكل الحلزون والقرانيط؟ ما حكم أكل الحلزون والقرانيط؟ والقرانيط. عفوا والإيه؟ والأرانب. الأرانب. والأرانب. الأرانب. ماشي. السؤال الثاني، ما حكم قراءة السورة الملك عند النوم؟ ما حكم قراءة السورة إيه؟ الملك. طيب حاضر. عند النوم. حاضر. والسؤال الثالث. نعم. ما حكم صلاة على النبي سريان بعد كل صلاة؟ حاضر. ما حكم؟ جميل. ما حكم قراءة القرآن؟ نعم. على الميت في القبور. حاضر. بارك الله فيك. أكرم امتحان ما شاء الله. بارك الله فيك. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير حال. في موضوع يا سيدنا، انا من سراج يا سيدنا. لو الموضوع يطول يعني. حبيبي لو الموضوع يطول خد التليفون الامن. لا لا لا لا لا يا سيدنا انا عفوا. طب يلا يعني في موضوع يعني انا عايزك ان شاء الله تجيبه في الصحيح، يجب ان تصحح. يعني في بعض الناس في وجه البحر بدل ما يقول سوره البقره يقول سوره البقره. يعني بدل ما يعني المفروض يعني يقول أن الله عز وجل أن الله يقول ربنا بيقول. ماشي مفهوم مفهوم. حاضر بارك الله فيك. حاضر حاضر. آخر اتصال عشان الوقت ضيق أنا آسف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ لو سمحت أبغى تفسر لي موضوع ال النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تشفهم المل في موضوع أن القطيعة. عفوا. لو سمحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يعني أضرهم ويقطعوا يصلهم ويقطعوا. طيب حديث تشفهم المل ما معنى تشفهم المل ليش؟ حاضر حاضر أقول لك حاضر. بارك الله فيك. طيب نستأنف يا شباب بارك الله فيكم. كيف نتقي الحسد؟ إزاي إحنا تبقى قلوبنا نظيفة وما نحسدش حد؟ أولا أن نرضى بقضاء الله، أن نرضى بما قسمه الله لنا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. يا أخي يا من تحسد فلان لأنه عنده كذا وعنده كذا، أنت عارف في إيه؟ أنت عارف حاله إيه؟ ما شاء الله أعطاك الله يدين ورجلين وعينين وشفتين ولسان وأذنين وقلب وكبد وكلى وأنت في عافية. ما شاء الله في بطنك مطاحن القاهرة الكبرى، معدة تهضم الحديد. يمكن اللي عنده فلوس ده وركب عربية بنص مليون، الأكل ده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع، ومسكين قبل ما يأكل ياخد حتمة برشام، وفي وسط الأكل ياخد برشام، وبعد الأكل وقبل النوم، انت عارف حاله ايه؟ ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. طيب كيف أصل إلى الرضا بما قسمه الله لي؟ بأن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. أنت قاعد في شقة قطين، غيرك قاعد في بدروم. أنت قاعد في البدروم، غيرك قاعد في عشة من طين سقفها جريد. أنت قاعد في عشة من طين سقفها جريد، غيرك نايم في الشارع ملوش مأوى، غيرك بينام تحت الكباري على الأرصفة. أما تبص دايما للي أقل منك تحس بنعمة ربنا عليك. ولذلك أنا قلت كتير وهقوله، زيارة واحدة الأقرب مستشفى أثرها فيك أكتر من 100 خطبة. تلاقي واحد بيبول بخرطوم، بيتنفس بخرطوم، بيأكل بخرطوم، بيتروض بخرطوم، مش قادر يقوم ولا يقعد. تقول ياه ده أنا ملك، أنا ملك من الملوك. ولذلك واحدة جوزها اتجوز عليها حزنانة أو قلب الدنيا ضنك، فبنقول لها يعني لو زوجك ده جاله فشل كلوي وبقى طريح الفراش، فرض انه يخف ويبقى سليم كده، بس بشرط يتجوز عليكي يبقى ليلة عندك وليلة عندها. تقول يا سلام أرضى، أحسن ما يموت، ما هو كده ميت. يا أخوانا عايزين دايما لما نحكم على حد ننظر بعين الآخر، نحط نفسنا مكانه، عشان ما نقعش في الحسد لازم نرضى. كيف نرضى؟ بأن ننظر لمن هو دوننا في الدنيا. اثنين، نكثر من ذكر الموت. دنيا ايه اللي بنحسد بعضنا عليها؟ ياخد كل ما نراه سيرد إلى ملك الملوك إلى صاحبه، ما الله خير الوارثين. ولذلك كان أبو الدرداء يقول ما أكثر عبد من ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. دنيا إيه اللي حسدك عليه؟ ما أخرتها في الدنيا يعني قبر مظلم، هتسيب القصور وهتسيب الطيارة الخاصة وهتسيب السيارات وهتسيب العمارات، وعملك هو الذي سيدخل معك القبر. ولذلك النبي كان يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، ما أكثر عبد من ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. أربعة، لما نشوف أي حد في أي صورة نبرك. أول ما تخش بيت أخوك ما شاء الله اللهم بارك، ابنك الصغير بدأ يتكلم بيضحك كده وانت فرحان بيه تقول الله ما شاء الله اللهم بارك، حتى على ابنك تقول لي ممكن أحسده؟ ممكن تحسد نفسك، ممكن تصيب نفسك بالعين. أحد الملوك نظر في المرآة فوجد نفسه في عافية وجمال وقال أنا الملك الشاب، فلم يمر عليه جمعة قتل نفسه بعينه. برك اللهم بارك، دايما لسانك كده ما شاء الله طيب حلو شهد، اللهم بارك ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى مع نفسك، حتى في مالك، على زوجتك، على أولادك، على نفسك. أنت تبص في المرايا كده شايف نفسك يعني عدل شوي، قل ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، اللهم ارزقني حسن الخلق كما رزقتني حسن الخلقة. نبرك على أنفسنا، على زوجاتنا، على أولادنا، على إخواننا، على أخواتنا. أربعة، نقرأ المعوذتين عشان إحنا بقى نحفظ نفسنا من الحسد. كل يوم نصلي الفجر في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عنايته وحفظه وتأييده. وبعد ما تصلي الفجر على طول وتستغفر وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء ولا في الأرض وهو السميع العليم ثلاث مرات، وتقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، والفلق ثلاث مرات، والناس ثلاث مرات، وأنت في حفظ الله إلى أن تمسي. وبعد المغرب تقرأ هذه الصور ثلاث وأنت في حفظ الله إلى أن تصبح، ده تحصين من شر الحاسد. كذلك من اتقاء شر الحاسد أن تحسن إليه. أنت عارفة فلان يا أختي عينيها وحشة كما تقولين، عارفة أن فلان بيتمنى زوال النعمة منكم، كيف نتقي شره؟ تقولي ده سر باتع، نعمل إيه؟ ما هو لن يكون شيء إلا بقدر الله. طيب نعمل إيه عشان نطفي ناره؟ نعمل إيه؟ أحسنوا عليه. ولذلك روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حديث عجيب جدا، أفضل صدقة نديها لواحد قريبنا بيكرهنا بيحقد علينا بيحسدنا، على ذي الرحم الكاشح يعني المبغض العدو. ليه نبال كده؟ لأن إحسانك على هذا المبغض العدو سيطفئ في قلبه نيران الحسد. طيب فلان بقى وقع وأصيب بالحسد، اتحسد فعلا، كيف نعالجه؟ بالرقية الشرعية. جبريل لما أتى للنبي قال أشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، الرقية الشرعية. أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، بقراءة المعوذتين. طيب لو عرفنا اللي حسده فلان، هو اللي حسده فلانة، الواد قاعد يتنطط قدامها، قالت هو عنده كم سنة الواد ده؟ قلنا لها عنده سنة ونص. سنة ونص وبيتكلم وبيمشي، راح الواد اتكف على وشه أصيب. نقول لها قومي اتوضى، الله يرضى عليك اتوضي، وناخد ماء وضوءها ونصبه على رأس المحسود ينشط بإذن الله. وهذا وقع سهل بن حنيفة رضي الله عنه، وأنا عايز أفرق بين العين وبين الحسد، بين العائن وبين الحاسد. سهل بن حنيف ممكن مؤمن يقع يصيب بالعين لكن لا يحسد. سهل بن حنيف مع مالك بن ربيعة، اغتسل مالك أمام سهل، فرأى سهل جلد مالك، شاف دراعاته ما شاء الله، شاف صدره أبيض ما شاء الله وجميل وصحة وطول بعرض، قال ما هذا ولا جلد مخبأ، ده كأن جلدك كده من شدة البياض زي عروسة كده، زي واحدة بكر ودي ليلة بقى زفافها، ولا جلد مخبأ. فسقط مالك، تلبط وقع كفى، فبعث أهله للنبي إيه اللي حصل؟ قالوا حصل كيت وكيت وكيت، وسهل قال كذا، وملك حصل له كذا. فبعث النبي لسهل وقال هلا بركت عليه على ما يقتل أحدكم أخاه؟ يا أخي لما تشوف حد في نعمه والله ما بارك هتموته. هلا بركت عليه على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم أمره أن يغتسل، فاغتسل فأخذ ماء الغسل وصبه على رأسي وجسدي مالك فنشط كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط في السلاسل وفكناه وقام. الحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. ما فيش بقى نجيب عروسة ونعملها ورقة ونعملها عروسة ونجيب إبرة ومن عين أمك ومن عين ستك ومن عين اللي شافك وما صلاش على النبي ونحرقها ونجيب الرماد وصليب على جبين الولد. أو أنتم بتلتمسوا البركة من التصاليب؟ أنتم مش مسلمين؟ هذا من أبطل الباطل. أو تقول يا ستي هاتي كزبرة وخلي كل أهل البيت يمضغوا الكزبرة، ده يودي الحسد. أو نجيب دجال، أو كل هذا باطل في باطل. أو امسك الخشب، أو خمسة وخميسة، أو النهاردة الخميسة الله أكبر. كل ده كلام فارغ، كل ده ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. هذه هي أسباب الوقاية، هذه أسباب التحصين، هذه هي أسباب العلاج، هذه هي آفة الحسد وضررها على الحاسد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم من مرض الحسد، وأن يقيني وإياكم من كل عين حاسدة، إنه ولي ذلك يا مولاه. أختي بتقول لي فلانة بتيجي تقول اللهم بارك، كل حاجة اللهم بارك، بس دي تورية عشان تغطي حسدها. لا، طالما قالت اللهم بارك يبقى وقت نفسها ووقت صاحب النعمة من الحسد. ما حكم أكل الحلزون والأرانب؟ الحلزون ده كان على ما أعرف حيوان بحري ولا يضر، حيوان بحري ولا يضر، فأكله حلال، لأن النبي أحل لنا ميتة البحر بشرط ألا تضر، لأنه قال في موضع آخر لا ضرر ولا ضرار. فإن كان صيد البحر ده شيء طيب لا يضر، لا في سم ولا في مرض ولا في آفة، لا بأس بأكله إن شاء الله. وما حكم أكل الأرانب؟ أرانب وحد لا الأرانب يا أخي الكريم، حلال حلال حلال، الأرانب أكلها حلال. ما حكم قراءة سورة الملك عند النوم؟ لا بأس بذلك، وقد ورد فيها حديث يعني حسنه البعض وضعفه البعض. ما حكم الصلاة على النبي بعد الصلاة؟ إن كنت ستصلي على النبي سرا، يعني بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة اللي النبي علمها لك، وعايز تذكر ربنا بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعايز تصلي على الرسول، صلي كيفما شئت. إنما إذا جلس الناس بعد الصلاة وصلوا على النبي بصيغة جماعية وبصوت جهوري فهذه بدعة من البدع. ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ لم يثبت فيه حديث واحد صحيح ولا صريح. قرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولم يثبت أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أي أحد من المسلمين وقال الفاتحة، ولم يثبت أبدا أنه قرأ جزءا أو جزئين وقال وهبت ثواب القراءة لفلان الميت أبدا. ولو كان في ذلك منفعة لعلمها لنا رسول الله، فإنه ما خرج من الدنيا إلا ودلنا على كل خير وزجرنا عن كل شر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه قد علمنا رسول الله أشياء أخرى يصل ثوابها للميت، الوفاء بنذره، الصيام عنه إن مات وعليه الصيام، الحج عنه، العمرة عنه، صلة أهل مودته، الصدقة الجارية، الاستغفار، الدعاء عموما. نعم، ومن باب الأمانة بعض المتأخرين من العلماء قالوا إن ثواب قراءة القرآن يصل، لكن كلامهم مرجوح والله عز وجل أعلى وأعلم. بعض الناس في الأرياف يقول سورة البقرة سورة كذا، هو لا يعرف، يعني هو عامي لا يحسن ذلك، لكن لما بيجي يقرأ العامي ده بيقول قل أعوذ برب الفلق، ما ينفعش يقول الفلق، لازم يقرأ إن القرآن توقيفي. على أي حال نعلمه إن شاء الله. آخر حاجة أخويا بيقول لي النبي في حديث صلة الرحم قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ما هو المل؟ المل رماد الفرن المحترق، التراب المحترق، تراب الفرن المحترق، فكأنما تسفهم المل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من واصلين الأرحام، وأن يطهر قلوبنا من الحسد والحقد والعجب والكبر والغل والنفاق، وأن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، المؤمنين الدين رهن بالنصر.